إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. حياكم الله. نحن الآن في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى قول الله جل ذكره: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بداية نود أن نتعرف على ظاهر هذه الترجمة ثم استدلال المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات مع ضرورة ربط هذا الباب بالأبواب التي قبله إذا تكرمتم يا فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أراد المؤلف بهذه الترجمة الشروع في بيان ما هو شرك في العبادة، بعد أن تكلم على وجوب التوحيد وعلى فضله وعلى ثواب من حققه، نعم، وعلى التخويف من الشرك وعلى الدعوة إلى التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله. فمن فقهه أن اختار موضوعات تنافي توحيد العبادة أو تنافي كماله، نعم، فبهذه الترجمة شرع يبين جزئيات تنافي لا إله إلا الله أو تنافي كمالها، فلهذا قال باب من الشرك. فهذا أول باب أو أول باب وأول موضوع يذكر فيه ما كانت تفعله الجاهلية، بيان حكمه ومنافاته للشريعة ومنافاته للعقيدة، ليحذر المسلمين عن الوقوع بمثلها. فقال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فقوله من الشرك أي ليس أن الشرك أليس الشرك ما سيذكره في هذا الباب فقط وهو لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وإنما هو هذا جزء منه، وسيأتي إلى آخر الكتاب وهو ما يزيد على 50 موضوع كله فيما ينافي التوحيد أو ينافي كماله. فقوله لبس الحلقة، نعم، ولبس الخيط ونحوه مما تعتقد الجاهلية فيه النفع أو الضر، فيعتقدون في الحلقة النفع، ويعتقدون بالخيط على اليد أو على العضد أو على الرقبة النفع بأن يدفع ضر أو يكشف ضر أو يكشف بأن يكشف ضر أو يدفع أو يدفع بأن يكشف أو يدفع، فلهذا قال الشيخ لرفع البلاء أو دفعه، أي ما لبسوا هذه الحلقة وهذا الخيط إلا لأجل هذا الغرض، وهذا الغرض لرفع البلاء أو دفعه لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصح الاعتقاد بأن يرفعه غير الله، وهذا ينافي العقيدة، فمن اعتقد رفع ضر أو دفعه أو جلب نفع بأحد غير الله مما لا يملكه إلا الله ولا يستطيع عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. ومعنى الشرك أي أشرك مع الله غيره فيما لا يستطيعه إلا، فهذا فقه عظيم في التوحيد، لأن الفقه ليس فقط في الفروع، بل أعظم الفقه الفقه في المعتقد. نعم. وقوله لرفع البلاء أو دفعه ونحوه، أي قد يعتقد فيه معنى آخر مما لا يملكه إلا الله، وأن هذه الجمادات التي تعلقت بها القلوب كالخيط الذي يربط في العضد أو في الرقبة أو في أي مكان أو الحلقة لا تملك شيئا، لا تملك جلب نفع ولا تملك دفع ضر لرفع البلاء أو دفعه بعد ما يقع، أو تفعله ليحميها عن العين أو نحو ذلك. الرفع هو الإزالة بعد أن ينزل البلاء، الرفع نعم. طلب إزالة بعد أن ينزل نعم. ودفعه قبل أن ينزل آه. وكل هذه معتقدات فاسدة جاهلية، لأن الخيط والحلقة ونحو ذلك ليس فيها أي شيء من هذا، لا علاج حسي ولا معنوي، لأن العلاج المعنوي في الرقية الشرعية كما سيأتي إن شاء الله، والعلاج الحسي كالأدوية التي عرف بأنها تضع على هذا الداء، توضع على هذا الداء فتؤثر بإذن الله، ما بحسب التجارب أو حسب العلمية. وأما التعلق في هذه الأمور بالخيط والحلقة ونحو ذلك كل هذا من الشيطان، إذ لا ليس من طبيعتها دفع ضر ولا جلب نفع، وليس فيها أي دواء، ما عرف فيها أي دواء لا علمي ولا تجارب. ثم بالإضافة إلى هذا وجود الاعتقاد، مع أنها لم تتضمن ما يعتقدونه، فحينئذ يكون شرك. ومعنى كون شرك أي أعطوها من التعلق ما لا يصلح إلا لله، إذا أعطوها حق من حقوق الله فصار هذا شرك، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. وفي الحقيقة الوقفة عند هذه الترجمة لأنها ستشرح أغلب الأبواب الآتية. نعم. لعلنا نسأل قبل أن ننتقل إلى حديث عمران، هو الشيخ الآن المشركون عندما يتعلقون بغير الله عز وجل من الآلهة وغيرها، هم يوقنون أنها لا تكشف ضر ولا تجلب رحمة باعترافهم، فلماذا يتعلقون بها إذا كان الأمر كذلك؟ هذا بتسويل الشيطان أنها ستشفع، وإلا فهم يعرفون أنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، كما في الآية التي ساقها المؤلف. ولهذا المؤلف استدل أول ما استدل بالآية، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذا تحدي لهم، وهم جوابهم لا، لا يعتقدون أنها تكشف ضر بنفسها ولا تدفع لا تدفع ضر ولا تجلب نفعا، ولكن يعتقدون أنها وسيلة، والله سبحانه وتعالى أبطل ذلك، لا وسيلة ولا غاية، لا تستطيع بنفسها وليست وسيلة. فهم يقولون يتقربون بها لدفع ما سيضرهم أو لجلب ما ينفعهم، وهذا تسويل من من من الشيطان. وإلا لم يجعل الله سبحانه وتعالى في الجمادات جلب نفع أو دفع ضر، هل هن كاشفات ضره قل حسبي الله. ثم أمر الله نبيه بأن يعلن من الذي بيده كشف الضر ومن الذي بيده جلب النفع، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالتوكل الحقيقي هو ما كان على الله، كما في هذه الآية. وهذا أمر لنبيه، والأمر لنبيه أمر لأمته، أمر لأمته، لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وتدل الآية على تحريم التعلق في غير الله، بأن ينفعه المتعلق، بأن ينفع المتعلق المتعلق أو يدفع عنه ضر، وتمنع أيضا اتخاذه وسيلة، والله لم يجعله وسيلة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، لأنهم يجيبون ويقولون لا تكشف ضر ولا تنفع، ولكن إنها توسل، وحتى التوسل ممنوع ما لم يجعله الله توسلا. فالتوسل فيه الممنوع وفيه الجائز، فإذا كان التوسل جائز هذا لا بأس به، لا بأس به، كأن يتوسل بأسماء الله وبصفاته، وأن يتوسل بالعلم الشرعي يتعبد به، هذا التوسل الحقيقي. أما أن يتوسل بالذوات لتنفعه أو تضره، فهذا هو الذي منعه الله في هذه الآية، واستنكره على المشركين الذين يلبسون الخيوط ويلبسون الحلق كله لدفع الضر أو نفع. ومثله ما يفعل من التمائم، ما يفعل من التمائم، والذي قد ينطلي على بعض المسلمين بأن يعلقه في رقبته جلد يكتب فيه أو نحو ذلك، فإن هذا من هذا القبيل، فيتأكد على مسلم أن يزيله، وإذا كان قصده الرقى أو ما يكتب فيه إن كان صحيح وما ينطوي عليه هذا الجلد، فيرقي المسلم نفسه، كما سيأتي في الرقى الشرعية وبيان الرقى الشرعية والرقى البدعية. فالمقصود أن هذا التعليق كله من قبيل يدخل في هذه الآية. هل هن كاشفات ضره؟ هذا تحدي، لأنهم يجيبونهم أنه ما يكشف. طيب يمسكون الرحمة يجيبون لا، إذن ما الذي يفيد تعلقكم به بهذه الأمور؟ نعم، أحسنتم الشيخ، شكر الله لكم، وأسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.